معك يا شيخ، المعدود يجب عده. نعم، المعدود، المعدود يجب عده عند الجمهور. طائف من العلماء يشترطون هذا، ما يلزم. اي نعم، لكن الصحيح انه يتعين، خاصه المعدود ما يشفق سكرات هين ونحو ذلك والاكياس. وبعض الفقهاء يشترط العد مع النقل ايضا جميعا. حديث ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تباع السلع حيث تفتح حتى يحوز التجار الى رحاله.